ولم يولد لتسلسل في الماضي، أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية أي المنفية، من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلم أن الله تعالى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب. وأيها أكثر؟ نعم، الصفات الإيجابية أكثر، لأنه كلما تعدد صفات الكمال ظهر من كمال الوصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما صفات النفي فإنها جاءت مجملة غير مفصلة، لأن التفصيل في صفات النفي أيضا غير لائق، والإجمال هو الكمال. لو أنك أردت أن تعظم أميرا من الأمراء فقل إنك أمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة مثلا، ماذا يقول؟ هذا طيب. لكن لو قلت إنك أمير ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كفاح، نعم، ولا منقذ الأحوال، ايش هو؟ ها؟ يرى انك عزه، يرى انك عزه ويامر بتاييد، لان هذا غير لائق. ولهذا قال العلماء من الحكمه ان الله تعالى يذكر الصفات المنفيه على سبيل الاجمال، ان ذلك ابلغ في ايش؟ في الكمال. طيب، لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب، إما لكون السامع قد توهمها، وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت لله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب، هذا نفي لصفة خاصة، لكنه نفي في محله، لأن السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تعي الله عز وجل، ولكن فنفى ذلك عنه. ومثال أن نفي ما ادعاه المفترون هذه الآية أو هذا الدعاء لم يلد ولم يولد، فهذا نفي خاص لأنه ادعي في جانب الله عز وجل. ثم اعلم ان جميع الصفات المنفيه ليس المراد بها مطلق النفي. لماذا؟ لان مطلق النفي العدم، والعدم ليس بشيء، والله عز وجل يقول عن نفسه ولله المثل الاعلى اي الوصف الاكمل، فاذا وصف بعدم فأين الكمال؟ وثانيا أن النفي المطلق، نعم، أن عيد الله، إذا كان يمتنع أن يراد الصفات المنفية مطلق النفي، فما المراد؟ المراد إثبات الكمال، المراد إثبات الكمال. فكأننا نقول وما مثل من لغوب لكمال ايش؟ لا، قوتي لكمال قوتي، واضح؟ وما ربك بغافل عما تعملون ايش؟ لكمال علمه واحاطته ومراقبته وما اشبه ذلك. هذا هو المراد. اذن المراد بالصفات المنفيه اثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، ولو لم نقل ذلك لكان يحتمل أن يراد الصفات المنفية القدر والعيب، لأنه قد ينفى الشيء

وإذا جاء بالإشتباع عن المثال وقد اجتهاد وهذا، وإذا جاء بالمثال وقطع المثال. لا ثم قال تعالى بسم الله الأرض، قال بسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا قيل به أرض فقط. نعم. البان المصاحب. نعم. ويجوز ان تقول التعبية. ما صح. كل ما كان كمالة المخلوق فهو كمالة الله. ما يستطيع هذا. الإنسان الذي يأخذ ويشرب ويشرب الأكل والشرب هذا كمال الحق، وهو بحق الخالق مستحيل. النوم كمال بحق الإنسان، ولهذا لا ليس أحد لا ينام إلا لمرض أو لسبب. لكن يقال كل كمال بدون أن يغيبه المخلوق، كل كمال فالله أولى. نعم أنت طيب من فوائد الحديث لا ما شاء لا أنا قصدي فوائد الحديث الواقع في شيء ما شاء أن من فوائد أن المشكور إلى الله وأن المصير إلى الله وهذا واقع. يقول كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يخفى علينا جميعا ان قول القائل ربنا اتنا يعني نداء، وقول اتي في المد بمعنى اعط، وهو ينصب مفعولين الاول ناء والثاني حسنا. اما قوله وقي فهل الزائد هو الواو القاف او الواو عاطفه؟ الجواب الواو عاطف والقاف هي الفعل، القاف هي الفعل لأنها من وقع. وإذا صيغ من وقع في الأمر وجب حذف حرف العلة، وهي الواو في أوله والألف في آخره، فتقول في وقع قي، وفي وعى، وفي وفى في. ولذلك لو قال القائل ما وزن عي من وعى، ما وزن عي، وزن عي عي، وما وزن قي عي في عيد. تعرفون النظام يا النظام صحيح معروف ان الكلمات تقابل في ميزان على في ميزان مكون من الفاء والعين واللام، هذا هو الاصل. فتقول وزن ضرب فعل، وزن سمع فعل، وزن يفرح يفعل، وزن يضرب يفعل، هذا المثال. طيب اذا قي فعل امر على وزن عي من عذاب النار. في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام يكثر من هذا الدعاء لقول كان اكثر دعاء بصر. وفي كلام الشيخ الاسلام رحمه الله في منسبه ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الدعاء، حيث علل بكون الطائف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال لأن هذا هو ختام الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لم أطلع حتى الآن على أن الرسول يختم بذلك الدعاء،

قد يقول قائل ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه؟ نقول من أسباب صلاة عليه إيش؟ أن ندعو له بذلك، وعلى هذا فلا منافع. وقول خطيئتي وجهلي أي ما فعلته عن جهل، لأن الرسول لا يعلم الغيب، وقد يفعل الشيء يظنه صوابا فيكون خطأ، إلا أنه يفرق بينه وبين غيره لأنه إيش؟ لا يقر على الخطأ. نعم. وجهل وإسرافي في أمر، إسرافي الإسراف مجاوزة الحد، والأمر هنا بما الشأن أي إسرافي في كل شؤون. وهذا من كمال صفاته عليه الصلاة والسلام أنه يكره الإسراف، ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما أسرف. والإسراف كما سمعتم مجاوزة الحد، والإنسان بشر قد يتجاوز حتى في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو مقاله أو فعاله، الإنسان معرض لهذا. وإسراف في أمره وما أنت أعلم به مني، ما أنت أعلم به مني، كيف يمكن أن نقول إن الله أعلم بك منك بأفعالك؟ نقول نعم الله أعلم، لأن علمه بما فعلت لا يسلم، وعلمي أنا بما فعلت أنسى ولا لا أنسى؟ وإذا كان المعلوم أن ما لم أفعله لا أخذ به، لكن ما فعلته فقد أنساه، وحينئذ يجب علمه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنت أعلم به مني، ليس المراد الذنب في المستقبل، لأن الذنب في المستقبل لا مؤاخذة فيه، المراد الذنب الماضي الذي قد يكون الإنسان نسيا، فيسأل الله أن يغفر ما هو أعلم به منه. واللهم اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي. هذا الذكر سيكون فيه إشكالات. أولا جدي، الجد ضد إيش؟ ضد الهم، وهو ما قصده الإنسان بلفظ أو بفعل، بلفظ أو بفعل، يعني الإنسان قد يلفظ لفظا يكون مازحا هازلا، وقد يفعل فعلا يكون هازلا مازحا، وقد يكون جادا في ذلك. فالمراد بالجد هنا ضد الهزل، بدليل أيضا أنه عطف عليه قوله وهزه، فإن قال قال وهل الهزل يؤخذ به الإنسان؟ نعم يؤخذ به الإنسان، أحيانا يكون الهزل من كبائر الذنوب، وأحيانا يكون الهزل من يعني مما يؤخذ الإنسان من الإيمان. أي كذلك لو هزل بشيء من الأسلاح أو بشيء من أحكام الله أو بشيء من صفات الله أو بالله عز وجل، ماذا يكون؟ يكون كافرا. نعم. ما وصلنا خطأ بارك الله فيك، ما وصلنا يكون التعظيم اعتبار المخاطر، وقد يريد السياره قد يريد ربنا هذا يمكن حسنا اشهر المؤمنين جميعا. نعم. في الاخبار ايش؟ هو مضى عليك مضى عليك راجع نعم. لا هذا ليس على سبيل الداعي، انما يكرر ثلاثا عليه الصلاه والسلام ما يدعو به على وجه الصفر. اذا هو ما يكرر ثلاثا عليه الصلاه والسلام ما يكرر. سبق لنا ذلك، سبق لنا ذلك راجع الأشياء. نعم وما فيها المراد بها ما قبل الآخر، يعني أنه خلق آدم أو قبل الآخر. لا الأخر. وما تفعل إذا قررت يبارك فيه ببارك القرآن أنك تنتفع بالقرآن فلا بأس، أما ببارك القرآن لأنك حامل على رأس الملا فمصلحة. لكنه في بيت من الابتلاء افضل، ولذلك كان حوار افضل. نعم لا كيف هذا السؤال يوضح طب ناب يحتاج تبقى. لا بأس إذا كان يتحدث عن شيء ينبغي أن لا يتحدث فيه عند صاحبي يقول كفر ما في بأس، لكن المشكل من بعض الناس إذا أراد يتحدث عن بعض يقول كفر، هذا غلط، لأن المرأة أمك أختك عمتك زوجتك بنتك كيف يشتكى معك. وهذا خالد الحميد، خالد الحميد. نعم يقول بالنسبة لحديث اللهم أن يعوذ بك من غلبة الجيد إلى هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبد المعاص وليس من مسند عبد الله بن عمر، رجعت في ذلك إلى سنن النسائي تحفة الأشرار السلسلة الصحيحة صحيح الجامع الصحيح بارك الله فيك. جيد إذا صحيح عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر. بقي الأول وأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لا قاعدة المؤلف حيث يقول العادة وعنه. إذن نصح وعن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الجيد. نعم ايش ما جوز تحيينه كان فيها نجمة البنت مدخل يخبر من الإنسان عمه ولا أخته قد تكون شابة جميلة. نعم والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أهدنا بموسى. نقل مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم خذ لي نصيحتي وجهلي وإشراري في أمري وما أنت أعلم مني مني. اللهم خذ لي ذكري وهزلي وخطري وعندي وكل ذلك عندي. اللهم خذ لي ما قدمت وما أخرت وما أجرت وما أعلمت وما أنت أعلم مني مني. أنت المسلم وأنت المعظم وأنت على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وقبله أيضا حديث ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. محمد نعم له معنى يعني. الأول بك أصبحنا يعني بقينا إلى الصباح فأنت الذي أبقيتنا وأحييتنا حتى أدركنا، وثانيا أنت الذي أتيت بالصباح لقوله تعالى خالقا، وكذلك يقال في بك أمسين. طيب ما الذي تفيد هذه الجملة عبيد الله؟ تفيد إيش؟ إن بك أصبحنا وبك أمسين من ناحية هل معناه خبر أن الإمس والإصباح بالله عز وجل أو هناك شيء وراء ذلك؟ نعم تفريض أمر الله وأن الأمر كله في يد الله عز وجل. طيب في الإصباح يقول إليك النشور وفي المساء يقول إليك المصير، ما المناسب؟ نعم من وفاة النوم كما ينشر الناس من قبورهم في الحياة الآخرة. وأما المصير نعم في آخر حياة الإنسان حيث يكون مرجعه إلى الله عز وجل. طيب أما عن أبي موسى تكلمنا على أول أيضا اللهم أغفر خطيئتي وجهلي. طلع سامي العظيم خطيئتي وجهلي ايش معناه؟ نعم خطيئتي ما فعلت وعن وجهلي ما فعلت وعن عن غيره. طيب يرد على هذا الاشكال وهو ان الانسان او بعد ما نخلص الفوائد نعم وقول إسرافي في أمري من مراد الأمر؟ لا الله جزاء الأمر هنا واحد الأوامر ولا واحد الأمور؟ واحد الأمور المعنى في شأن كله مما أكل ومشرب وملبس. أحسن قول وما أنت أعلم به مني كيف يقول الله أعلم بك من نفسك؟ نعم أحسن المستقبل ما في شك أن الله أعلم به لكنه لا يطلب منه من الله تعالى أن يغفره لأنه ما وقع من شيء من العبد شيء، لكن في الماضي كما قلت يعني أن الله تعالى قد يكون عالما بما لا تعلم به أنت لكونك إيه نسيت. وهذا أو كثيرا هل منا أحد يعلم كيف عصى الله عز وجل؟ يعني يعلم متى عصى الله عز وجل في كل وقت؟ أبدا نسينا ونسينا كثيرا. نبدأ من الأسباب الآن. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأ وعم كل جنسي الجد هو ضد الهزل يعني ما يفعله الإنسان حقيقة، والهزل ما يفعله هزلا ومزحا وما أشبه ذلك. والإنسان تارة يكون قوله هزلا تارة يكون قوله جدا وتارة يكون فعله هزلا وتارة يكون فعله جدا. لو أنك أشرت بشيء بعصا مثلا تريد ان تضرب به شخصا تمدح صار هذا ايش هزلا، ولو انك ضربته صار جدا.

يقدم حياه انسان ويؤخر حياه انسان، يقدم موت انسان ويؤخر موت انسان، فالامر كله بيده عز وجل، وانت على كل شيء قدير. سبق لنا معناه ان الله تعالى على كل شيء قدير يفعله بلا عدل، وان هناك صفتين متقاربتين متشابهتين وهما القدره والقوه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وضد القدره وهو قوي على كل شيء، وضد القوه الضعف. وبينا شواهد ذلك من القران. في هذا الحديث فوائد: اولا فضيله الدعاء بهذا لوجهين: الاول ما يحصل فيه من فائده للانسان، والثاني التاسي بايش؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه خطا، ولهذا طلب المغفره. فان قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك التعليم، وانه لم يقع منه خطا، فالجواب: هذا خلاف الله، لانه لو قصد التعليم لقال: استغفر الله تعالى من الخطايا، او قول اللهم اغفر لي خطيئة. طيب، ويرد ايضا على هذا لان الله تعالى صرح بامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لذنبه وللمؤمن، فقال: فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، اذا لو قال قائل: اذا قررت هذا فما الفرق بين النبي وغيره؟ فالجواب: الفرق بين النبي وغيره من عده امور. اولا، النبي لا يمكن ان يقع منه الشرك اطلاقا. ثانيا، لا يمكن ان يقع منه التكليف. ثالثا، لا يمكن ان يقع منه ما يخل بالشرع والاخلاق الفاضله. رابعا، انه لا يقع منه شيء من الكبائر الا عن اجتهاد ثم يمن الله عليه التوبه. رابعا، خامسا، انه لو قدر انه حصل منه صغيره من الصغائر فانه لا يقر عليه، لا بد ان ينبه لها وان يقلع عنها. اما غيره فكل هذا يمكن بها. وكذا بذلك شرف للانبياء عليه الصلاه والسلام ان يكونوا منزهين عن مثل هذه الامور. ومن فوائد هذا الحديث ان الاسراف عرضه للعقوبه، لقوله: وإسرافي في أمره. ويدل لذلك أن الله تعالى قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر بحفظ الحفظ، حفظ النفس والإبقاء عليها، ونهى عن الإسراف. والإسراف كما شرحناه هو مجاوزة الحد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه، لقوله: وما أنت أعلم به منه. والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل نهاه عنه، أو يفسده في محل أمره به. ما دمت تعلم أو يعلم الحاجة السرية والجهرية فإنك لا بد أن تستحي من الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث إثبات صيغة أفضل في علم الله، بقوله: أعلم. وهذا واقع كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم قالوا: أعلم بمعنى عالم، لأن اسم التفضيل يستلزم مشاركة أو اشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى. وإذا أثبت ذلك